قدرته، فليس أحد على قدرته ولا أحد على علمه، ولا يحاط به علما، وهو المتفرد بالأسماء الحسنى وبصفات الكمال التي لا تصح إلا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وأولئك المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وأنه بيده الأمر سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا مقصرين في هذا الحكم وفي هذا العلم وفي هذه المعرفة، ولم يكونوا من محققيه، ولذلك أشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. وبين الله في كتابه أنه ما يقع شيء إلا بأمر الله، قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فبان بهذه الآية أن ما يقع في حال العبد من ضر فإنه بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الكاشف له وحده لا شريك له، وهو الذي بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. قال: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى فضله وأمره لا يحده حاد ولا يدركه مدرك، وإنما أمره سبحانه كما في كتابه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. وبين المصنف بعد ذلك ما جاء في ذكر الشرك، وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وكما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فأعظم الشرك فأعظم الظلم هو الشرك بالله، وأعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد هو أعظم الحقوق، وإذا عبد العبد مع الله سبحانه وتعالى غيره فقد أتى أعظم أبواب الظلم الذي سماه الله في كتابه. نعم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى: الأمة هو معلم الخير. إن إبراهيم كان أمة، وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة وهذا معروف، ولكن هنا ذكر في مقام المفرد: إن إبراهيم كان أمة، والمقصود باعتبار النتيجة التي تحصل بتعليمه وبيانه، لأن الله بعثه رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما بعث غيره من الرسل إلى أن جاء خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوصفه الله بهذا الوصف، وهذا يدل على فضل العلم وتعليمه ونشره. نعم. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. وما ملة إبراهيم هي التوحيد، ملة إبراهيم هي التوحيد، وإن كانت هذه الملة معروفة قبله، هذه الملة التي ذكرها الله بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وفي قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه الملة معروفة قبل إبراهيم، ولكن يذكر المقام هنا على سبيل الاختصاص لفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في السياق، إذا أضيف المقام أو الصفة إلى بعض الأعيان لا يلزم أن يكون هو المبتدأ فيها أو هو منشئها، ولذلك هذا له استعمال وإن كان ليس بهذه الدرجة فيما درج عليه العلماء لما لقبوا بعض الأئمة السالفين بإمام أهل السنة أو بإمام السنة، فقالوا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قالوا عن الإمام أحمد إنه إمام أهل السنة، فهذا ليس المقصود أن السنة بدأت بأحمد، وإنما المقصود أنه إمام فيها، ويصح في من كان إماما أن تضاف إليه، إذا بلغت إمامته مبلغا عاليا منيفا صح أن تضاف إليه، وهذا أصله في كتاب الله في حق الأنبياء في مثل قول الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، مع أن ملة إبراهيم هي ملة نوح عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فتارة يذكر الله أن ما أمر به نبيه وما شرعه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام هو ما جاء به نوح، وتارة يذكر أن هذا هو دين إبراهيم، وتارة يذكر سبحانه أنه دين الأنبياء على التفصيل، كما في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فذكر الله هنا في هذه الآيات: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم فصل مقاما من نبوة الأنبياء بذكر أسمائهم، ثم قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك. ولما لم يذكر موسى في السياق ميزه الله واختصه بصفته التي اختص بها، وهي من أخص صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كانت تقع لغيره لكن له فيها اختصاص، له فيها اختصاص، كإبراهيم إذا قيل خليل الله فهي تقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن صار له فيها من وجه اختصاص. المقصود هنا أن الله قال في حق موسى: وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله أن دين نبينا عليه الصلاة والسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فهذا كله في كتاب الله، وهو يبين لك ما جاء في قول الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، إنما هو على دين الأنبياء. وعن هذا صارت أمته تسمى الأمة المسلمة، كما في قول الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم، وإنما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الاختصاص في كثير من المقامات، إذا تدبرته في القرآن وجدت ذلك في سياق الآيات التي يذكر فيها أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لهم عناية بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وينسبون ما هم عليه مما في نبواتهم إلى إبراهيم، ويجعلون ما هم عليه في أصله من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبين الله سبحانه وتعالى أن أولى الناس بإبراهيم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أنه أولى الناس بعيسى كما جاء في الصحيح وغيره: أنا أولى الناس بعيسى. وإنما كان أولى الناس بإبراهيم وبعيسى وبغيرهم من الأنبياء باعتبار التطابق بين ما جاء به وبين ما بعثوا به من التوحيد والإيمان، ولذلك يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاختصاص أهل الكتاب بالانتساب إلى أصوله، بالانتساب إلى أصوله، فإنهم يعيدون كثيرا من الأصول إلى دين إبراهيم. فبين الله حقيقة دين إبراهيم، كما بين الحقيقة التي هي حقيقة التوحيد في دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فبين الله حقيقة دين الأنبياء، وهذا من بيان التوحيد وبراءة دين الأنبياء مما عليه من انحرف عن دين الأنبياء من الكتابيين وغيرهم. نعم. أحسن الله إليه. قال: وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، وهذه مقدمة، فإذا قيل لماذا ذكرت ملة إبراهيم هنا ولم تذكر الملة مضافة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء يدعوهم، باعتبار أن هذه مقدمة مسلمة، باعتبار أن هذه مقدمة مسلمة، وهي أنهم يسلمون بدين إبراهيم، فبين الله أن دين إبراهيم هو التوحيد، وهذا من باب تحقيق التسليم، من باب تحقيق التسليم. فهذا التسليم المجمل الذي هم عليه هو نوع من المعرفة، ولكنه لم يصيبوا حقيقة التوحيد التي في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حق إبراهيم، ولكن الإجماع منعقد والنصوص بينة أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آدم كما جاء في الصحيح وغيره، وإبراهيم هو الذي بالمرتبة الثانية بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بقية للعزم. نعم. فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذا يبين لك أن إبراهيم إذا قيل خليل الرحمن فهذا ليس يختص به وحده، ولكن له فيه اختصاص وفرق بين الجملتين، ولذلك وصف النبي أو أخبر النبي عن نفسه بهذه الصفة كما أخبر بها عن أخيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. وقال: لا يبقى ينبغي. وهذا من أخص الأدلة على فضل الصديق أبي بكر وأنه أفضل الأمة بعد نبيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أنه أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، هذا جاء في الصحيح وغيره وفي الباب غيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن المساجد هي بيوت الله التي أمر الله سبحانه وأذن أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع فهي المساجد، وأما المشاهد هذه من المحدثات، المشاهد هي من بيوت البدع والمحدثات في الدين، وإنما المساجد هي البيوت التي تعبنا ليصلى فيها وليذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وأما القبور فإن لها سنة معروفة عند الأئمة رحمهم الله، وجاءت بها السنن المستفيضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبور المؤمنين، وزار قبر أمه عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح أيضا، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. فزيارة القبور مشروعة بإجماع العلماء، وإذا زار قبر أحد من أقاربه دعا له بخير وسلم عليه، وكل هذا من الثابت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الانتصاب عند القبور أو الإقبال على الدعاء للنفس أو للولد أو للأهل، أو إذا أصابت الإنسان كربة جاء عند قبر رجل صالح ودعا عنده أو نحو ذلك، فكل هذه من المحدثات في الدين الباطلة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وبإجماع أئمة السلف، هذا من المخالف للنص والإجماع، فإنه لا يدعى في مكان إلا أن يكون هذا المكان قد شرع فيه الدعاء. وأما المشاهد والقبور فلا يشرع عندها الدعاء للنفس، وإنما يدعى للميت، وإنما يدعى للميت ويسلم على الميت، وحتى الدعاء للميت لا يستطال فيه، وإنما بقدر ما ورد في السنن. وإنما الأصل في الدعاء للميت ليس هو عند قبره، الأصل في الدعاء ليس هو عند قبره، فإنشاء الزيارة ليس للدعاء وإنما للموعظة، وإنما للموعظة والتذكر، ويأتي الدعاء كذلك. لكن الأصل في دعاء المسلم لأخيه الميت أن يدعو له في سجوده، ودعاؤه لأبيه أو لأخيه أو لصاحبه أو لغيرهم من المسلمين، دعاء المسلم لأخيه الميت في سجوده أعظم قدراً ومكانة وفضلاً وقرباً من الله من دعائه عند قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح وغيره: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، كما جاء في الصحيح، أكثر الدعاء. ولكن الدعاء في المقبرة للميت هذا مشروع في جملته، لكنه لا يكون على قدر معتدل، يكون على قدر معتدل، لا يكون فيه اجتماع أو انتصاب أو ما إلى ذلك من الأحوال المحدثة، فإن أحوال القبور هي من الأسباب التي افتتنت فيها بعض الأمم فزادت في دين الله وابتدعت في دين الله. وأصل ما وقع الشرك في قوم نوح كان من أخص أسبابه الغلو في الصالحين، ولهذا نهى الله أهل الكتاب عن ذلك بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فهذه الموعظة التي وعظ الله بها أهل الكتاب، وهذا العلم الذي بينه الله لأهل الكتاب، يجب على المسلم أن يعتبر بشأنه، يعتبر بشأنه، وأن القبور ما يحصل لدى البعض من التوسع في شأن القبور هذا مما ينافي تحقيق التوحيد. وإن كان ما يقع عند القبور ليس وجها واحدا، وإن كان ما يقع عند القبور من المخالفات ليس وجها واحدا، بل بعضه يكون من البدع، وبعضه من أسباب الشرك، وبعضه وجه من الشرك وما إلى ذلك. ولكن على علماء المسلمين خاصة وعلى عامة المسلمين عامة أن يتقوا هذه الفتنة، وأن يعرفوا أن الميت في قبره قد مضى إلى ربه، وأنه يدعى له بخير ويذكر بخير، ويزار قبره الزيارة المشروعة الواردة في السنة بفعل النبي. ولهذا نهي عن رفع القبور وبنائها وتجصيصها والكتابة عليها كما جاء في الصحيح وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. كل هذه من المحدثات، كل هذه من المحدثات، وأصلها من محدثات الأعاجم، وإلا حتى العرب في جاهليتها ما كان معروفا عندهم رفع القبور، في كثير من الأحوال. ولهذا لما ذكروا في أشعارهم صفة القبور التي كانوا عليها فهي القبور المعروفة، وإن كان شأنهم ليس معياراً أو مقياساً، إنما المقصود أن هذه الأحوال هي من مشاهد العجم من غير المسلمين، ثم دخلت على من دخلت عليه. لكن أصل ذلك ومعياره هو ما جاء في السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وبنائها، وكل هذا على المسلم أن يتقيه. ومعلوم أن التقوى والولاية لله سبحانه وتعالى هي علم بين هي من علم الله سبحانه وتعالى، ودين العبد بينه وبين ربه. فقد يقال عن صاحب قبر بأنه من الأولياء وهو عند الله ليس من الأولياء، وقد يقال عن صاحب قبر لا يعرف وهو عند الله من الأولياء، فسواء كان وليا أو لم يكن كذلك فإن هذا بينه وبين الله. والله سبحانه وتعالى ما جعل في نبوة نبي بعثه ولا في كتاب أنزله على أحد من رسله أن الأموات في قبورهم هم سبيل الخلق إلى ربهم، وإنما سبيل الخلق إلى ربهم أن يعبدوه، والله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الوسائط. هذه الوسائط من جنس وسائط المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن كان هذا الشبه لا يستلزم المطابقة من كل وجه، بل يكون بحسب درجته، لكن أصل هذا هو شبهة من شبه المشركين. أصل ذلك هذه الوسائط أصلها من شبه المشركين، ولذلك لم يكن مشروعا في الشريعة في حق الأحياء أن يلتمسوا دعاء بعضهم لبعض. هذا وإن كان مباحا، وإن كان مباحا، لكنه ليس من الأمور التي ندبت الشريعة إلى تلمسها، أن المسلم يقلب نفسه بين الناس كلما لقي رجلا قال ادعوا لي. هذا لم يأتي به دليل، هذا لم يأتي به دليل، وإن كان مباحا وقد يكون حسنا إذا قام سببه، ولكنه يكون إيش؟ حالا عارضة، لا يكون حالا مستدامة، لا يكون حالا مستدامة. وأما حديث أن النبي قال لعمر ادعو لنا أو لا تنسنا من دعائك فهذا ضعيف معلول لا يثبت. ومع ذلك يقال بأنه إذا وافق مقاما صار حسنا من هذا الوجه، لكن البين في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى ما ندب العباد لابتغاء ذلك، أمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، أليس كذلك؟ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وأمرهم بالإحسان والعدل والإحسان إلى الجار، وذكر درجات الجار صاحب بالجنب وابن السبيل والقريب والبعيد إلى آخره، مفصل أوجه الإحسان بين المسلمين. ولكن ما فصل لهم هذا الأمر من ابتغاء الدعاء، لأنه إذا ابتغى الدعاء على هذا الوجه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى في الأسباب الخفية. ولهذا جاء في صفة 70,000 الذين جاء ذكرهم في حديث عبد الله بن عباس المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في أمته ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر في صفتهم قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، مع أنك تعلم أن النص والإجماع دل على إباحة الرقية. النص والإجماع منعقد، يعني الإجماع والنص ثابت أن الرقية مباحة، أن يرقي المسلم نفسه وأن يرقي المسلم غيره، بل انعقد الإجماع على صحة رقية الغير لغيره، يعني أن يرقي نفسه وأن يرقي غيره وأن يقر غيره على رقيته، هذا أيضا مباح بالإجماع. ولكن الذي جاء في الحديث لا يسترقون، أي لا يطلبون، وإلا فالنبي رقى نفسه ورقته عائشة رضي الله عنها وأقرها، ورقى أهله عليه الصلاة والسلام، ورقاه جبريل، ورقى الصحابة بعضهم بعضا، فكل هذا من الأعمال الثابتة في السنن. إذن ما معنى حديث لا يسترقون؟ أي لا يطلب المريض نفسه، لا يطلب المريض نفسه، لا يطلب الرؤية من غيره. فإن فعل الزائر له ذلك بدون طلب منه لا يقال إن رده من تحقيق التوحيد، بل رده مخالف للسنة، لأنه باذل للمعروف، ومن بذل معروفا لا يرد. فلو أن الزائر للمريض أراد رقيته لا يرده لهذا الوجه لظنه أن هذا من كمال التوحيد، فرده ليس من كمال التوحيد، بل يقره على ذلك لأنه باذل للمعروف محسن، ومن أحسن فحقه حسن المعاملة. وكذلك لو أن أحدا بحضرته طلب من شخص أن يرقيه كذلك. وإنما المقصود بحديث ابن عباس لا يسترقون، أي لا يطلبون بأنفسهم حال المرض. ومع ذلك فإن الإجماع منعقد على أن الطلب مباح، لو طلب بنفسه لم يقع في إثم، لم يقع في إثم، وإنما هو مباح له ذلك. فالشاهد في حديث ابن عباس يبين لك به أن تقليب الحال بالتعلق بغير الله الشريعة لها ترتيب فيه، ولذلك السبب هنا خفي، فلا يقاس عليه الأسباب الظاهرة كالأدوية التي يصرفها الأطباء للمرضى، فلا يقال هنا بأن طلبه من الطبيب ينافي هذا الكمال، هذا ليس كذلك، لأن السبب هنا إيش؟ سبب ظاهر، لأن السبب هنا سبب ظاهر، بخلاف الرقية ففيها سبب خفي. فعلى كل حال هذا من فقه التوحيد وتحقيقه. نعم، أحسن الله إليك. قال: وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد، ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. وفي نعم ذلك خلافا للجهمية الذين لم يثبتوا له صفة المحبة. نعم، وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم، العبد إذا صدق الله سبحانه وتعالى صار على ما ذكر الله في كتابه عن عباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه، وهذا له نظائر في صفات الله وأفعاله، كقوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعبد من ما شرع له من أوجه العبودية محبته لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم محبة مشروعة، هي محبة الله سبحانه وتعالى. ومن محبته سبحانه وتعالى الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المحبة لها حقيقة في القلوب، لها حقيقة في القلوب، وإن كانت تتضمن أو تستلزم، وإن كانت تتضمن أو تستلزم من العبادات الظاهرة والباطنة ما تتضمن أو تستلزم. وهذا يعلم به أن من هون مقام المحبة وجعل لا حقيقة للمحبة إلا بالفعل الذي هو فعل الجوارح، وإلا فإن المحبة محبة كاذبة، فهذا جاهل فيما يقوله، لأن المحبة من حيث هي فعل من الأفعال يقوم بالقلب، وإن كان يقع من أفعال الجوارح من المعاصي التي أسبابها متعددة، فقد لا يكون السبب هو في فواتها، وإنما يكون السبب لعارض آخر، فهذا العارض الآخر لا شك أنه ينقص المحبة لكنه لا يكذبها، وهذا هو جوهر الفرق في المسألة. المحبة هي من حيث هي عبادة مقصودة، أما أن البعض يقول ما الفائدة من المحبة التي ليس فيها عمل، هذا جهل، لأن هي من حيث هي عمل، هي من حيث هي عمل وعمل مشروع. ولذلك ذلك الرجل كما جاء في الصحيح الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة كما في حديث أنس في الصحيح وغيره، قال لم يجبه النبي وهو يخطب، ثم راجعه ثلاثا، ثم بعد ذلك قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أبشر فإنك مع من أحببت. فهذا الرجل أخبر عما في قلبه، فهذه المحبة من حيث هي عمل صالح عظيم عند الله، وإن كان من تحقيقها وتمامها، وإن كان من تحقيقها وتمامها لزوم الطاعة، فهذا لا شك أنه من تحقيقها. لكن الذي يخطئ فيه بعض الواعظين، حينما يكذب المحبة إذا صار العبد على حال تعرض فيها بعض المعاصي أو الكبائر، وهذا ليس كذلك، لأن هذه المعصية التي تعرض والكبيرة التي تعرض هي لا تكذب المحبة، وإن كانت تنقصها بوجه من الوجوه، لكن يجتمع في العبد فعل الكبيرة مع محبة الله، يجتمع في العبد فعل الكبيرة مع محبة الله، لأنك تعلم إجماع أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان ومعه مقامات من مقامات الإيمان كمحبة الله وتعظيمه إلى آخره. وأما تكذيب المحبة إلا أن يبرأ من كل معصية وكبيرة، فهذا من تخرص بعض الواعظين، ليس له أصل في كلام الله ورسوله، ولا في كلام السلف الصالح، ولا في كلام محقق العارفين، الذين تكلموا في مسائل الأحوال والسلوك كالجنيد بن محمد والحارث المحاسبي وأمثال هؤلاء، وإن كان مثل هؤلاء يؤخذ عليهم في بعض المقامات، لكنهم من أصحاب السلوك والمعرفة بذلك، وأصابوا في مقامات إصابة بليغة وأخطأوا في بعض المقامات، ولكنهم من أعيان العارفين من جهة المعرفة والعلم، هم من أعيان العارفين بهذه المسائل، وإن كانت اختلطت عليهم بعضها. ولذلك جاء في الحديث كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ذلك الرجل الذي اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، لما كان يكثر من شرب الخمر، مع أنك تعلم أن شرب الخمر من الكبائر أليس كذلك، ولم يعرض له ذلك، فظاهر حاله أنه شربها غير مرة أو أكثر من ذلك، لأن بعض الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر، فظاهر حاله أنه كثر منه ذلك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وهو لم يسأله أصلا، لم يسأله الرسول، لأن هذا ضرورة في إيمان العبد، ولأن النبي يعرف من حاله، من صلاته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يقع إلا من ذي محبة، فقال النبي لا تلعنه. تارة يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في قصة حديث أبي سعيد لما راجعه خالد بن الوليد في رواية عمر وكلاهما في الصحيح في قتل ذي الخويصر التميمي، لما قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال لعله أن يكون يصلي، هنا لما لعن هذا الرجل في شرب الخمر قال النبي لهذا الرجل من الصحابة: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. هذا الاجتماع هو السنة التي جاءت بها الشريعة، ولذلك هذا من جهة الحال، من جهة الحال أنها تجتمع المحبة مع الكبيرة، ومن جهة المآل أنه المآل الحال هو فعل العبد وحاله، ومن جهة المآل الذي هو مآله في الآخرة، فيكون من أهل الجنة وإن كان من أهل الكبائر، لأنه تحت مشيئة الله ورحمته. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد وهو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال لي: يا أبا ذر، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. أما من يقول بأنه لا تنفعه لا إله إلا الله إلا أن يبرأ من جميع الكبائر، فهذا من أقوال أهل البدع والضلال، وهذا لا ينافي أن الكبائر عليها وعيد في الشريعة، هذا ثابت بالنص والإجماع أن الكبيرة متوعد عليها، فقد يكون الوعيد لعنا أو وعيدا في الآخرة، مثل لا يدخل الجنة قد تات كحديث حذيفة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كحديث ابن مسعود: لعن الله السارق، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه المعاصي والكبائر أو الشرك بالله بابه آخر، الشرك لا يغفره الله، ذبح لغير الله شرك، لكن الكبائر التي دون ذلك يجيء فيها اللعن، فاللعن الذي في الشرك ليس مطابقا للعن الذي في الكبائر، لأن هذا الذي في كبيرة من كبائر الذنوب مع بقاء أصل التوحيد قد يغفر الله لصاحبه، فوعيده معلق على مشيئة الرب جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود أن تكذيب أحوال القلب إلا بالأعمال الظاهرة هذا من تضييق العلم وتضييق الفقه في فقه العبودية، وإن كان هذا لا ينافي أن تحقيق المحبة لله أو غيرها من أعمال القلوب وأحوال القلوب التحقيق لذلك يستلزم أو يتضمن تحقيق العبادة في الظاهر والبراءة من المعاصي والكبائر، ولكن هذا التحقيق فرض في التصور. وأما من جهة الأحوال الممكنة والواقعة فليس ثمة في الأحوال الممكنة إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فليس ثمة إلا النقص والكمال. وأما الوجود والعدم فهذا تقابل باطل بالنص والإجماع، وهو التقابل الذي بنت عليه الخوارج التكفير لمرتكب الكبيرة، وبنت عليه المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين، رأوا أنه ليس ثمة إلا الوجود والعدم، فإما أن يوجد الإيمان فيبرأ من الكبائر، وإما أن يعدم الإيمان بوجود شيء من الكبائر. والذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما هو معروف في اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم أنه تجتمع الكبيرة مع الإيمان، ولكن هذا الإيمان يكون ناقصا، ولكن محبته مع شربه للخمر محبة إيش؟ كاذبة أو صادقة؟ محبة صادقة أو كاذبة؟ محبة صادقة ولكنها ناقصة، أرأيت أن رسول الله قال عن ذلك الرجل الذي كثر شربه الخمر؟ قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مع أن الخمر شربها من الكبائر، والشريعة نهت عنها وجعلت فيها حدا على مذهب جمهور العلماء، ولكن هكذا عدل الشريعة، وهكذا رحمة الله بعباده، وهكذا العبادة التي كلف الله بها العباد، لأن الله خلق بني آدم ليسوا كالملائكة. الملائكة كما قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، يسبحون الليل كما قال الله في كتابه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما بنو آدم فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكما جاء في خلق آدم عليه السلام، كما جاء في الصحيح، لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. والمقصود أن بعض من تكلم في مسائل السلوك والأحوال غلوا في مسألة الأعمال الظاهرة، حتى جعلوا أنه إذا لم تستقم الأحوال الظاهرة على التمام، أو عارضها من الأفعال الكبائر ما يقع في حال بعض الناس أو بعض العباد، صار هذا من برهان الكذب في الباطن، وهذا ليس كذلك. هذه من الطرق الغالية في الدين، وفرق بين مقام الكذب وبين مقام النقص، فرق بين مقام الكذب وبين مقام النقص. بل تكون محبته صحيحة وصادقة، ولكنها محبة لم ينشأ تنشأ كبيرته من تركه لمحبة الله، ولكن غلبت نفسه، والإنسان خلق على حال من النقص التي توالبه نفسه فيها كثيرا. ولذلك إذا عصى الله سبحانه وتعالى، إذا عصى العبد ربه سبحانه وتعالى، أمره الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذا قاله الله في المشركين، فكيف بعصاة الموحدين؟ هذا قيل في أهل الكتاب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جاء بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله فتح أبواب الرحمة وأبواب التوبة للعباد، لكن بعض العباد يضيقها ويظن أن هذا هو حفظ مقام الدين، وهو ليس كذلك. فالمقصود أن ما دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه هدي الصحابة، وهو الذي قرره كبار العارفين في مسائل السلوك والأحوال، أن أصول أعمال القلوب لا تكذبها ما يقع من النقص في أعمال الجوارح وإن كانت تنقصها. وهذا معنى مقرر في كتب أصول الدين وفي كتب السلوك. فهم في كتب أصول الدين يقولون: الإيمان يزيد وينقص، والفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذن إيمانه صحيح. وأما تقليبها على الوجود والعدم فهذا من جنس كلام المعتزلة والخوارج في أصحاب الكبائر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا دخل الجنة، كما في حديث أبي ذر وفي حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هو أراد عليه الصلاة والسلام ظاهر الحال، لم يرد شروطا مثالية لا تتوفر إلا في خاصة الخاصة من المسلمين، إن توفرت. أراد من حقق لا إله إلا صادقا، يعني ليس كاذبا. فهذا له مقام الرحمة والرجاء عند الله سبحانه، ولكن المؤمنين كما تعلم يتفاضلون. ولذلك في أحاديث الشفاعة، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان مهما كانت درجته ينفع العبد عند الله، سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ولم يجعل عليها عليه الصلاة والسلام شروطا إلا الشروط التي تصححها، وهي أن تكون صدقا لا كذبا ونفاقا، فهذه لا بد منها وإلا لم تكن صحيحة. لكن الشروط التي هي شروط الكمال من الائتمار بجميع الأمر والانتهاء عن جميع النهي، هذا مقام بين العبد وبين ربه، ورحمة الله كما تعلم سبقت غضبه وغلبت غضبه. أما من قالها كذبا أو نفاقا فهذا لا تقبل منه، هذا لا تقبل منه، ولذلك ما قبلها الله سبحانه من المنافقين. فمثل هذه المسائل لا ينبغي لطالب العلم أن تضطرب عليه، أو يظن أن مسألة تغلق مسألة أخرى فيظن أن مما اقتضى هذا الكلام صحت كلمة لا إله إلا الله على أي وجه. لا، هي لا تصح إلا بيقين وصدق. ولذلك المنافق النفاق الأكبر يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن حينما تقول بيقين وصدق هذا شرط متفق عليه، أليس كذلك؟ لكن إذا قيل بيقين وصدق، هل الصدق واليقين والمحبة وما إلى ذلك هل هو درجة واحدة أو يتفاضل الناس فيه ويتفاضل المؤمنون فيه؟ قطعا أنهم يتفاضلون فيه، فهذا المحل من التفاضل هو المقصود. ولذلك من أخرج ذوي درجة من هذا التفاضل لدنو درجتهم فهذا هو الذي توهم على الشريعة وأغلق بابا من رحمة الله. هذا الفرق لما تقول اليقين والصدق. اليقين والصدق، الصدق الذي يقابله الكذب، فمن قالها كذبا كالمنافق فهذه لا تنفعه. ولذلك قال الله عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي أنهم أصحاب كذب. ولذلك قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المنافقون النفاق الأكبر هم أهل الكذب. لكن إذا جئنا للمسلمين فهم درجات في ذلك، فإذا نقص يقينه بفعل كبيرة أو نقصت محبته بفعل كبيرة ما جاز لأحد أن يقول إن يقينه كاذب، هذا من الجهل في دين الله. هذا لا ينشأ، هذه المقالة لا تصدر إلا عن جاهل أو متبع لبدعة، إلا متبع لبدعة مثل المعتزلة في تأصيلها لنظرية المنزلة بين المنزلتين أو الخوارج في قولها، وليسوا أصحاب نظرية لكنهم أصحاب قول، المعتزلة هم أصحاب النظرية، أو عن جاهل يظن أن هذا من إحكام العبادة، فهذه مقامات يميز بعضها عن بعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر على الكذب ما أذن الله سبحانه وتعالى له بالاستغفار للمشركين وللمنافقين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن هؤلاء من؟ الذين قالوها الأولون هم الذين جحدوها وأبوها، المشركون الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، والذين قال الله فيهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قالوها ولكن قالوها كذبا. وأما من دون ذلك قالها صدقا ولكن صدقه ينقصه ما ينقصه، هذا لا يصح أن يسمى كذابا في إيمانه. الكذاب في إيمانه هو المنافق، وأما المؤمن فيفعل الكذب لكن لا يقال إيمانه كذب، لا يقال إيمانه كذب أو محبته كذب أو صدقه كذب أو إخلاصه كذب، فهذا كله من عدم الفقه في الدين. نعم. أحسن الله إليه. قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. نعم، هذا متفق عليه. نعم. وقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله. وقال لعلي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. نعم، هذا في خيبر، هذا في خيبر لما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فتشوف لها الناس، فقال: أين عين بن أبي طالب؟ فقيل: إن في عينيه رمدا، فدعا به رسول الله فبصق في عينيه حتى برئ، رضي الله تعالى عنه. المقصود أن النبي قال هنا: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. جملة يحب الله ورسوله هذا في حق علي. ألم يقل النبي هذه الجملة في ذلك الرجل الذي شرب الخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله؟ لكن هل المحبة التي عند علي رضي الله عنه، هل محبة علي لله ورسوله كمحبة ذلك الرجل الذي شرب الخمر غير مرة؟ نقول: لا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن فضل علي مقطوع به. فالمحبة درجات، ومع ذلك وصف النبي بها عليا ووصف بها ذلك الرجل من ذوي الكبائر، وصف الرجل بها من ذوي الكبائر، مع أن حب علي لله ورسوله أبلغ من حب ذلك الرجل، أبلغ من حب ذلك الرجل. فإن عليا هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو له من الفضل ما تواترت به النصوص رضي الله تعالى عنه. نقف على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبونه، ويجعلنا من عباده الذين هداهم إلى صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تتوب علينا وأن ترحمنا وإخواننا المسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم احفظ بلادنا من شر كل ذي شر وسوء يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلادا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء. اللهم وفق ولاة أمورنا للخير والهدى يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.